بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، الحديث رقم 3100، حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هنا ضعف عن إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد مشقة في إصلاح السواك، فأخذته عنه فمضغته ثم سننته به. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من فضائلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عندها، وقد بقيت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تعالى. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير قال حدثني الليث وهو الإمام الكبير الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب أي ترجع إلى بيتها، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة. هذا طبعا هو موضع الترجمة، لما ترجم باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهما عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، أي مشيا مسرعين، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما. قال سبحان الله يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهما فقال على رسلكما، قال سبحان الله، أي يعني يتعجبون، لا يوجد من يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى منزه أن يشك في نبيه. سبحان الله يا رسول الله. وكبر عليهما ذلك، وهذا من علمهما وحيائهما وفضلهما. وهكذا مدرسة الصحابة تخرجت على القرآن والسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين حتى يكون هذا الأمر تشريع وننتفع، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، كما أن الدم يجري بالإنسان، وهذه الدورة الدموية آية عظيمة من آيات الله وفضل كبير لا يتوقف ولا ينقطع حتى يموت الإنسان، حينما تنتهي حياته يطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. فالدورة الدموية آية من آيات الله تعالى، وهذا القلب يدق أكثر من 100,000 دقة في اليوم والليلة حتى يوزع الدم في جميع أنحاء الجسم. فالشيطان يراقب الإنسان كما أن الدم يسير مع الإنسان. إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا يهلك. والحديث فيه فوائد، أن الإنسان يدفع عن نفسه الشبهة والتهمة، وكذلك فيه أن المعتكف لا بأس أن ينشغل ببعض حاجاته المباحة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن وافع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأن. وهذا من الأدلة على أن النهي إنما جاء في الفضاء أو في الفيافي، وأن الأمر في البناء فيه فعل. وعبد الله بن عمر لم يكن يترقب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إنما رقى لحاجة فوقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وهذا الحديث فيه معنى التبكير لأداء حق الله تعالى في صلاة العصر، وهذا من عظيم هديه صلى الله عليه وسلم المبادرة والمسارعة في أداء حق الله تعالى. وقد جاء في الصحيحين ومر عندنا حديث الصلاة على وقتها، وقلنا بأن على للاستعلاء، بحيث أن الإنسان يجعل صلاته على وقته ويجعلها هي المهيمنة على وقته، ويعطيها أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي قال حدثنا جويرية وهو جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر. فإذا أتاك نافع وأجمل اسم عبد الله بعد فهو عبد الله بن عمر، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة أي جهة المشرق، فقال ها هنا الفتنة ثلاثا، ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، أي جهة المشرق وهي جهة إيران وجهة الاتحاد السوفيتي. ولذلك لا تزال تلك الجهة هي أرض القلاقل والقلق كما قال أبو جعفر المنصور علينا وعليه رحمة الله. ولذا تجد الشيوعية قتلوا من المسلمين ملايين قبل 40 عاما، وهجروا 400 قرية للمسلمين. وهذا التاريخ المعاصر والتاريخ القديم لا بد أن نعلمه لننظر ماذا قدمنا تجاه إخواننا المسلمين. وإذا كان الكفار يفعلون هكذا فلا بد أن نفعل فيما يتعلق بأمر الدعوة وتبليغ رسالات الله تعالى، ونجعل الدعوة إلى الله أعظم زاد لنا نتزود به في رحلتنا من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فكل لحظة تمر علينا هي تقربنا إلى الموت، تقربنا إلى القبر، تقربنا إلى لقاء الله تعالى، تقربنا إلى القيامة. وأنت إذا عشت لن تعيش أكثر من 70 عاما، وقد سبق منها سنين قبل البلوغ وذهب منها كثير في النوم، فحينما تجمعها لن تجدها كثيرة، وهذه لا تساوي أن تضيع بها الخلود يوم القيامة. فخلود الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار، فعلى الإنسان أن يجعل دنياه مطية إلى آخرته يركبها لا تركبه، يتوصل بها لا أنها تسير عليه. وحينما قال حيث يطلع قرن الشيطان فهذا مضرب مثل. ماذا قلنا النساء لما رأينا يوسف وأكبرنا؟ قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وصفوه بهذا وهم لم يروا الملك، لأنه قد جرى في عند الناس أن الملك جميل حتى يقال هذا عليه مسحة ملك. وصار الشيطان أيضا مضرب مثل للشيء القبيح، وهنا قرن الشيطان يطلق على الشر وجهة الشر. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهذا الحديث مر بيانه ومعناه، ولعلك تذكرنا أن نجلب ورقة فيها ما يتعلق بالتحريم بلبن الفهد حتى نشرحها ونضعها للإخوة ينتفعون بها. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. وهذا من عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن كل شيء كان تابعا له أو قريبا منه قد نال شرف هذا النبي العظيم، فذكر نعاله وذكر عصاه وذكر سيفه وذكر قدحه وذكر خاتمه وكل ما يتعلق به. قال: وما استحمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما شرك فيه أصحابه وغيرهم بعد وفاته. طبعا هذا في بعض النسخ دون بعض. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا من نسل أنس بن مالك، وقد أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تستطيع أن تفعل هذا حينما تلتحق بدورات حفظ القرآن وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يحفظ القرآن ويحفظ الحديث تناله بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: نظر الله امرئ السبع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. والدعاء بالنظارة هنا يشمل أن يكون له وزن وقيمة بين الناس، فإذا نكح أعطي، وإذا شفع يشفع، وإذا سار في أمر سار له الأمر. فيا عباد الله، انفعوا أنفسكم بحفظ الوحيين وفهم الوحيين. قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس. يا سلام، هذا مسلسل بنسل أنس من أوله إلى آخره، فسجلها عندك بالملحوظات، مسلسل بأبناء الصحابة، لأن هذه المعلومة ربما لا تجدها في موطن آخر، وهذه تنفعنا في دورة مصطلح الحديث. أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يقال بخاتم بفتح التاء، يقال بخاتم بكسر التاء. وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد صدر، ورسول صدر، والله صدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل اسمه ثم فوقه بيسير رسول صدر أعلى، ثم لفظ اسم الجلالة، ثم اسم الجلالة. نقول اسم الجلالة أفضل أن نقول من لفظ الجلالة، اسم الجلالة في الأعلى، حتى لا يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من اسم الله تعالى، وحتى نتعود على الأدب مع الله ومع آياته. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا عيسى بن طحمان قال: أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين، يعني ليس فيهما شعر، لهما قبالان، أي لهما سيران. فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى بن طحمان سمع الخبر من أنس، وأخذ أيضا شيئا من هذا نازلا عن ثابت بن أسلم البناني. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا أيوب وهو التختياني عن حميد بن هلال عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا، يعني ملبد أي أنه مضم بعضه إلى بعض، يعني حتى صار يشبه اللبد، يعني ثخين مضم بعضه إلى بعض، ثخين مضم بعضه إلى بعض. وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة: أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة. حدثنا عبدانه عبد الله بن عثمان بن جبلة الذي أنفق ألف ألف درهم في سبيل الله، ويقول: كنت إذا احتاج أحد إخواني شيئا قمت له بنفسي، أو كلفت أحدا من إخواني، أو استعنت بالسلطان. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يقصر مع إخوانه. والآن بعض الإخوان لما ترسل له رسالة وتبدأها بالسلام عليكم ورحمة الله لا يرد عليك، والإنسان إذا وصلته رسالة وجب عليه الرد، على أقل تقدير أن يرد السلام، فرد السلام واجب. عن أبي حمزة وهو أبو حمزة السكري محمد ابن ميمون، وقلنا سمي بالسكري لحلاوة الكلام. عن عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول المرادي، عن ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين، عن أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أي مكان الكسر جعل سلسلة سلك من فضة، ويذاب هذا السلك حتى يذهب الشق والكسر. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه. وذلك هنيئا لعاصم أنه شرب من القدح الذي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن تضلع بالقرآن الكريم فهما وقراءة وملأ به وقته صباحا مساء، صباحا مساء، هكذا اللغة الفصحى. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير المخزومي حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه، هذا المثل هو الإمام زين العابدين، أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي، الحسين بن علي هو سيد الشهداء ومناقبه جمة، ومن قتله أو رضي بقتله نال وزرا عظيما. فيقول هنا: حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له: لا. فقال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، نعم اللي هي اسمها جويرية، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره، على منبره هذا، وأنا يومئذ لمحتلم، فقال، يعني كنت بالغا، فقال: إن فاطمة مني، أي بضعة نبوية، وأنا أتخوف أن تفتتن في دينها، أي أن هذا الأمر يضرها، فكيف تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله؟ وإذا ينبغي أن يكون تجانس في جمع الضرائر. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لماذا لم يرضى بهذا الزواج: ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا. حدثنا قتيبة، وهذا حقيقة فهم المحل أن الإنسان عليه أن لا يحب ما يبغضه الله، وأن لا يجمع في وقته بين طاعة الله ومعصية الله، وأن الإنسان ينقي قلبه مما يبغضه الله تعالى. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية، وهو محمد بن الحنفية، قال: لو كان علي ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، السعاة هم عمال الزكاة، فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله، فمر سعاتك يعمل بها، فأتيته بها فقال: أغنها عنا. يعني هذه النصيحة لم يقولها عثمان، لماذا لم يقولها؟ لأنه يعلم، يعلم هذا الشيء. والسعاة حينما جاءوا على الأرض الموقوفة التي وقفها النبي، وكان علي بن أبي طالب ناظرا لهذا الوقف لم يعطل السعاة، لأنها أرض موقوفة توضع في محلها، والسعاة لم يكونوا يعرفون هذا، فأرسل الخبر إلى عثمان فقال: أغنها عنا. يعني هذه النصيحة لا نريد، فإننا نعلم، والسعاة قد أخطأوا في هذا ولم يعرفوا. فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. يعني هذه الأشياء توضع حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها. وقال الحميدي حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن حنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وفيه إشارة إلى أن ثمة أشياء قد كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفوة والأرامل. يعني الغنائم تقمص خمسة أخمص، أربعة أخمص الغارمين والخمس لله ورسوله، خمس الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، والبقية في الحوائج. حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي، السبي اللي هو العبيد، فوكلها إلى الله. لما جاءت فاطمة تريد شيئا من السبي من أجل أن يعينها في عمل البيت ما أعطاها حتى لا يتعلق أهل بيته في هذه الدنيا، لأننا كما قلنا 70 سنة حتى ولو كانت بنعيم لا تساوي لحظة من لحظات العذاب يوم القيامة، فكيف بالخلود هناك؟ حدثنا بدر بن المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى، قال عبد الرحمن وليس محمد، وفي جامع الترمذي محمد أحسن، قال حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافق، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما، ولذا يعني إنسان يقوم للقادم إليه، فأراد أن يقول وقال على مكانكما، وهذا من حسن تلطفه مع بنته ومع صهره، حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما. شوف هذه الدلالة، ذكر النوع أنها مما إذا الإنسان لديه أعمال ولا يستطيع أن يؤديها يواظب على هذا الذكر عند النوم، فهذا مما يعين على تخفيف الأعمال على الإنسان. فلما أراد شيء من حطام الدنيا دلهم على شيء من نعيم الآخرة، ولذا الآخرة نعيم والدنيا متاع، والمتاع الذي يذهب، أما النعيم فهو الذي يبقى. إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 وأحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. هذا حديث عظيم، يعني قاسم النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين الوحي الذي أوحاه الله إليه من القرآن والسنة، والله المعطي. الفهم من يعطيه؟ الله يعطيه. ففيه إشارة إلى أهمية الحفظ وإلى أهمية الفهم، وأن الإنسان يأخذ من قسمة النبي من نصوص الوحيين ما استطاع لذلك سبيلا، وهو خازن أي حافظ لهذا. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك، توفي عام 27 و200. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن سليمان وهو الأعمش، ومنصور وهو ابن المعتمر، وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي، أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام، هو أنس بن فضالة، فأراد أن يسميه محمدا، اللهم صل على سيدنا. طبعا يستحب التسمية بمحمد، وأهل مكة كما نقل مالك كانوا إذا أتاهم ولد سموه محمدا ويرون أنهم يرزقون ويرزق، قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان باعتبار أن الحديث يروى عن عدة، وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي، هذا أمر يدل على الجواز، ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حصين بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال عمر أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. طبعا النهي عن التكنية بأبي القاسم هذا كان في ذاك الزمان، والحكم يدور مع علته، والعلماء أفتوا بهذا على حسب ورود الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير فنادى رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، أي لم أردت أنفع، فاعتذر. فقال النبي قولته حدثنا محمد بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقال الأنصار لا نكنيك أبا القاسم، تأتي هكذا وتؤتى مشدة لا نكنيك، لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، أي لا نقر عينك بهذه الكنية ونناديك يا أبا القاسم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته قاسما، فقال الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، أحسنت الأنصار، طبعا أحسنت المقابل جاءت بالسنة، وأحسنت مثل هنا هي من السنة، مثل أبشر جاءت بالسنة وأحسنت جاءت السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. ولذا كنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم ليس كنية غيره، فكني لابنه وكني لأنه يقسم لنا القرآن والسنة، ولكن منا المستكثر ومنا المقل، ومنا من يحافظ على خمسة أجزاء في اليوم والليلة، ومنا من لا يقرأ شيئا، نسأل الله العافية والستر. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس، هذا عبد الله المبارك، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله فقيها في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، أي الله يعطي الفهم وأنا القاسم الذي أوصل لكم ما أعطاني، ما أعطاني الله إياه، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي علاماتهم وهي القيامة، وهم ظاهرون أي ظاهرون على غيرهم. فربنا جل جلاله ينصر دينه، إنما واجبنا أن نأخذ بالأسباب وأن نحارب المعاصي وأن نعمل الطاعات وأن نتذاكر فيما بيننا العمل الصالح. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، أي لا أعطي أحدا ولا أمنع إلا بأمر الله تعالى. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه النعمان عن خولة الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغيرها فلهم النار يوم القيامة، عياذا بالله، هذا قد كثر عند الناس، ولذا بعض الناس يتقربون إلى السلاطين ليأخذوا منهم حطام الدنيا، والقاعدة أن السلطان الذي يتلاعب بمال الله لا يجوز أن يؤخذ منه أي شيء، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، وإذا الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة. ومن خصائص هذه الأمة أن الله قد أحل لها الغنائم، والإنسان يتساءل لماذا حرمت على الأمم السابقة؟ لأجل أن يكون عملهم خالصا لله تعالى، حتى لا يدخل حب الدنيا وحب الغنيمة في عملهم. فلنا في كل شيء أجيز لماذا أجيز، إن استطعنا أن نصل إليه، أو أنه حرم لماذا حرم، حتى نتفكر في عظمة هذا الدين ونتأمل هذه الأسرار. كما قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. قال: لهم دار السلام عند ربهم، اللهم ارزقنا دار السلام في الدنيا والآخرة، وهو وليهم أي في الدنيا والآخرة وفي البرزخ بما كانوا يعملون. فهذا من أعظم الأعمال أن الإنسان يفهم الدين، لأننا خلقنا لأجل العلم والعمل. وقال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الآية، فهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا جاء عام حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وانظر إلى هذا الجناس الجميل، الخيل والخير، وذلك الخيل تؤول إلى الخير في الدنيا والآخرة، كما أن المال يسمى بالخير، وكما أن الإيمان يسمى بالخير لأنه يؤول إلى الخير. فهذه نعمة تجور تؤول إلى خير الدنيا والآخرة. خالد الحذاء شيخنا خالد؟ هذا لا ليس خالد الحذاء، طبقة خالد أعنى، هذا خالد المسافر فيما أحفظ منذ سنوات والله أعلم، والحفظ قوان كما يقال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده في الشام، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. طبعا هذا أخبر به النبي وحصل على ما أخبر، فهذا من دلائل نبوته، وقد حصل هذا في زمن عمر ابن الخطاب. هل خرج عندك خالد أم بعد؟ حدثنا إسحاق اللي هو ابن راهويه أنه سمع جريرا، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88، عن عبد الملك وهو عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير، لم يكن فقيرا إنما لفقار ظهره، قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي إويس قال حدثنا مالك وهو الإمام مالك صاحب الموطأ عن أبي الزناد وهو عبد الله بن الأكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة، وهذا منزل عظيمة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنى. إذن هو يربح في كلا الحالتين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه اللي هو همام بن منبه بن كامل الصنعاني من صنعاء، نسأل الله أن يرفع القتلى، عن أهل اليمن وعن جميع المسلمين في كل مكان. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، أي فرج امرأة، وهو يريد أن يبني بها. وهذا يقصد أنه كان متزوجا أو أنه عقد القران ولم يصل بها، ولما يبني بها لم لنفي الماضي، لم لنفي المستقبل، هذا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد أبو الهيثم، نعم جيد، ليس خالد بن مسافر، أخطأت أنا، استغفر الله ما قلت قبل قليل، نعم. فلم لنفي الماضي ولم لنفي المستقبل ولما لنفي الماضي إلى حد هذا الوقت. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، أي شخص لديه بناء ولم ينهيه. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات، أي الإبل، وهو ينتظر أولادها، يعني أراد أشخاص متفرغين للجهاد في سبيل الله، ليس لديهم شواغل دنيوية وتعلقات دنيوية لأجل أن يتفرغوا لسبيل الله تعالى. فغدا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها. فقال: إن فيكم غلولا، والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم. إذن الغنائم كانت محرمة على السابقين لأجل أن يتفرغوا للإخلاص لله تعالى. رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، فربنا قد أحل لهذه الأمة بعض ما حرم على الأمم السابقة. باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، أي باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، والمقصود بالوقعة شهد صدمة العدو ومقاتلة العدو. حدثنا صدقة وهو ابن الفضل المروزي قال: أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وهذا من فطنته وحكمته، أراد أن يوفر المال للجهاد في السنوات القادمة. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره، يعني جمع بالنية بين الجهاد وبين لأجل الحصول على حطام الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت أبا وائل، حدثنا أبو موسى الأشعري قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لاحق بن ضمر الباهلي: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، أي ليذكر بالشجاعة بين الناس، ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله، أي من الذي مرتبته في الجنة في سبيل الله. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن يحرص الإنسان في حياته أن يسير لأجل أن يكون عمله لله. باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري عن أيوب، وأيوب بن أبي تميمة السختي يعني عن عبد الله بن أبي مليكة وهشيم الأحول القاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرم بن نوفل فجاء ومعه ابنه المسور ابن مخرم فقام على الباب فقال ادعه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة أي فلاقفه النبي بفعله هذا وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ولذا لا بد أن نكلم الناس على قدر عقولهم ولا بد أن نتلطف مع أصحاب الغلظة والشدة. رواه ابن علي اللي هو إسماعيل بن إبراهيم بن نقسم بن علي عن أيوب هو السختيان أي كل ما لا متابع لحماد بن زيد وقال حاتم ابن وردان وهذا مما وصله في باب شهادة الأعمى حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة يعني ذكر ألفاظ الرواة فيما يتعلق بالرواية عن شيخ أيوب ثم قال باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه هذا لما يؤخذ الخمس يوضع للنوائب وخمس الخمس أي 4% يوضع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم أي من الأنصار النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وكان بعد ذلك يرد عليهم أي يرد عليهم نخيلاتهم وحقيقة الأنصار لم يفعل هذا فقط مع النبي بل مع الصحابة وكثر هذا جدا وهذا من فضل الأنصار نسأل الله أن ينصرنا هذا القوم الكافرين. باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة ماذا يسمى هذا النوع من أنواع التحمل؟ أحسنت. أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ظالمين وارفع عنا يا كريم ظلم الظالمين وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني كان الناس يضعون عنده المال أمانة يقول لهم لا بل دين إذا كان أمانة ليس من حقه أن يأخذ منه أو يتلاعب فيها أو يتصرف فيها لكن لما يكون دين يحق له ولذا الأمانة مضمونة والدين الأمانة غير مضمونة والدين مضمون أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا أو كان يشتري البيوت يعني هل ترى أنه إذا أنا مثل ونبيع هذه الأملاك يبقى شيء من المال أم ماذا؟ فقال يا بني بع مالنا واقض ديني وأوصى بالثلث أي ثلث ماله وثلثه لبنيه يعني أيضا لبني عبد الله بن الزبير يعني هنا الوصية لابن الابن لأنه مال لأنه غير وارث من الذي حجب ابن الابن؟ الابن وهذه الوصية جائزة ويذهب أبو حنيفة لأنها تسمى بالوصية الواجبة وليس لدينا في الفقه وصية واجبة يعني لبني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث أثلاثة فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك قال هشام شوف متى هذا بعد قضاء الدين لأنه أول ما يبدأ بالدين قبل الوصية وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات أي للزبير. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا أبني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي, يعني قل يا مولى الزبير ومولاه والله تعالى. ونحن نقول في الليل والنهار في الصباح والمساء إياك نعبد وإياك نستعين, فالإنسان يجعل استعانته بالله وعبادته لله. قال فوالله ما دريت ما أرد حتى قلت يا أبه من مولاك, كان أمر مستصعب, قتل ومسؤولية ودين. قال الله, قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضي. فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضينا منها الغابة موضع بالحجاز وإحدى 10 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال, هنا يتحدث من أين هذا الدين, كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه. فيقول الزبير لا ولكنه سلف أي قرض, فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. قال عبد الله بن الزبير, طبعا هذا موصول بالإسناد السابق, فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 ألف يعني مليونين و200 ألف. قال فلقي حكيم مبن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين, فكتمه وقال 100 ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله أفرأيت فإن كان 2000 ألف و200 ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا, فإن عجزتم عن شيء من فاستعينوا بي. ما شاء الله. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100 ألف فباعها عبد الله 1000 ألف و600 ألف. ثم قام, هشف الباب, باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا. فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا, أي فليأتنا, فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. قال فضاع منها فقضى دينه فأوفاه إلينا إليه, وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100 ألف. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100 ألف. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100 ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100 ألف. قال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال قد أخذته 50 و100 ألف. قال فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600 ألف. قال فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لهم والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين, ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم, فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال وكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1000 ألف و100 ألف, فجميع ماله 50 ألف و100 ألف. هذا بالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد.